ظبط الموضوع ده. طيب في بقى ايه هو ده اسف اللي احنا كنا فيه ده القسم الاول مجمع نقية الفصل الاول في بعنوان اسباب انعقاد المجمع. في بقى ايه الفصل الثاني بعنوان هرطقة اريوس بدعة اريوس. وكاتب ما بين قوسين اسمه بالانجليزي. طيب نتوقف هنا يا شيخ احمد نكمل اريوس ده ايه في المرة القادمة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.